الله سبحان الذي أسرى الله غالي. فإذا جاء 太高位， 那那那， 老老， 我们高位的车吧。 وإن أسأتم فلها إلى حسن الله الله لا قوي لا قوي وإن أنسأتم فلا لا وإن أنسأتم فلا لا فإذا كما دخلوه أول حالة. الله الله الله الله Oh, تعليق الاخ محمد من تدى فإنما يستجي لنفسه الله الله الله الله الله الله الله ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى الله الله لا يقويه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا لا له في جمال ثالث لا يدويه الله الله الله الله ثم جعلنا محمد وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا نويت قول الله يهمك يا حاج محمد. إدارة محمد بن لادن.